المسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الوسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في عظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العلي العظيم. وقوله: وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. تحدثنا في لقائنا السابق عن ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وإن شاء الله في اللقاء القادم قبل ما نشرع في الدرس سوف نتناقش في هذا المبحث كل ما يتعلق بالأسماء والصفات. ولهذا أرجو التهيئة والاستعداد والمراجعة في اللقاء القادم. عندنا ثلاثة مسائل إن شاء الله: المعية وكلام الله والرؤية. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرد لهذه المسائل الثلاث أبوابا مستقلة، فسوف نبحثها إن شاء الله بحثا مستفيضا وفيه تفصيل لأهمية هذه المسائل وكلام أهل العلم في ذلك والمخالفين. لكن قبل أن نشرع في ذكر هذه المسائل نتناقش نحن وإياكم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وما ذكرناه في اللقاء السابق من مباحث، فأرجو المراجعة والتهيئة والاستحضار في اللقاء القادم إن شاء الله، لأننا سوف نختم أيضا بعد ذلك في المخالفين، وبهذا ننتهي من هذا المبحث. يعني خمسة لقاءات كلها تكون في هذا الأمر في الأسماء والصفات، يعني نصف المدة الزمنية، نصف المدة الزمنية، لأن الكتاب كان مركزا على هذا الأمر أكثر من غيره، والبحث الأسماء والصفات لكثرة الخلافات فيها من المخالفين من أهل البدع، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المبحث بنفس أطول من المباحث الأخرى. ثم بقية المباحث إن شاء الله أيضا يكفي فيها إن شاء الله المدة المتبقية: الإيمان والقدر والكرامات واليوم الآخر وصفات ومنهج أهل السنة والجماعة في التعامل ونحو ذلك. هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. بدل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من غير ماذا؟ تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر الأدلة الآن في الأسماء والصفات، الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، واستطرد رحمه الله في هذه الأدلة فنمر عليها إن شاء الله سريعا. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وهذا في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهي تعدل ثلث القرآن بماذا؟ في الأجر والجزاء، لا في الإجزاء والأداء. يعني لو أن شخصا أتى وقرأ سورة الإخلاص في الصلاة وقال: هذه تغني عن الفاتح لأنها تعدل ثلث القرآن، فكررها ثلاث مرات خلاص قرأت القرآن، نقول هذا لا يلزمك عن قراءة الفاتح. نعم، هي تعدل القرآن كله ثلاث مرات في الجزاء، في الأجر هذا فضل الله، لكن في الإجزاء وفي الأداء فإنها ليست كذلك. حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد. هذه ثلاثة أسماء لله عز وجل: الله، الأحد، الصمد. وهذه من الأسماء التي يبنى عليها غيرها. فالله دائما ما يأتي تابع، تأتي بعده الأسماء والأوصاف متبوعة له. ذكر مرة لفظ الجلالة تابع، الله ربكم، لكن دائما يأتي المتبوع. فالله بمعنى الإله أي المعبود، وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، مثل خير أصلها أخير فتحذف الهمزة تخفيفا. فلفظ الجلالة الله لا يطلق على غيره، لا يسمى غيره بهذا الاسم. الأحد أيضا من أسماء الله العظيمة، وكل أسماء الله عظيمة، وهو يدل على وحدانية الله عز وجل، والتوحيد هو الوحدانية والإفراد لله عز وجل بما يستحق من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. الصمد يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول. يأتي بمعنى الفاعل الصمد، وهنا بمعنى الفاعل أي الكامل، أي الكامل من كل وجه. فربنا عز وجل كمل في علمه وفي قوته وفي قدرته وفي ألوهيته وفي صمديته، فهو بلغ في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال. فهذا بمعنى الفاعل. يأتي بمعنى المفعول الصمد أي المصمود إليه، أي المصمود إليه، فتصمد إليه الخلائق كلها بقضاء حوائجها. فالصمد يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول. وأيضا من معاني الصمد أي الذي لا جوف له. إذن هذه ثلاثة معاني للصمد. فالصمد هو الكامل من كل وجه، والصمد هو المصمود إليه أي الخلائق تصمد إليه لقضاء حوائجها، والصمد أي الذي لا جوف له. ف فهذه السورة تضمنت هذه الأسماء الثلاثة كلها أسماء الله عز وجل، ثم تضمنت صفات منفية. طبعا هذه الأسماء السابقة تتضمن صفات ثبوتية، ونحن مر علينا أن الصفات تنقسم إلى إيش؟ ثبوتية ومنفية، صفات ثبوتية وصفات إيش؟ منفية. فهذه الأسماء الثلاثة تضمن صفات ثبوتية: الله صفة الألوهية، والأحد صفة الأحدية، والصمد صفة الصمدية. فالله عز وجل له هذه الأسماء التي تتضمن هذه الصفات. ثم قال: لم يلد، هذه صفة منفية، ولم يولد، صفة منفية أخرى، ولم يكن له كفوا أحد، صفة منفية ثالثة. إذن ثلاث صفات مثبتة وثلاث صفات منفية. ومر علينا أن الصفات المنفية هل لمجرد النفي؟ أو نجعل الأسئلة في اللقاء القادم؟ طيب، قلنا أن الصفات المنفية ليست لمجرد النفي، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا الصفات المنفية إنما تنفى مع إثبات كمال ضدها، مع إثبات كمال إيش؟ ضدها. لم يلد لكمال ماذا؟ ها؟ لكمال حياته. ولم يولد كذلك، ولم يكن له كفوا أحد، لكمال حياته وقيوميته وقدرته وصمديته، فليس له نظير وليس له كفو. إذن هذه الصفات المنفية تنفى مع إثبات كمال ضدها. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، إلى آخر هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم أبا المنذر، عندما سأله عن أعظم آية في كتاب الله فقال: آية الكرسي. فهذه الآية تضمنت أسماء وصفات عديدة لله عز وجل: الله، لا إله إلا هو، وهذا النفي والإثبات الذي يفيد الحصر، يفيد الحصر، أي أن الله عز وجل لا إله يعبد بحق إلا هو. فجاء النفي والإثبات وهما ركن التوحيد، فالتوحيد له أركان وهي النفي والإثبات. الحي القيوم، هذه من أسماء، من الأسماء لله عز وجل، وقد ذكر أن هذان، أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم، الحي القيوم، ذكرت في هذه الآية وفي صدر سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فجمع بين هذين الاسمين. والحي بلغ في الحياة هذا الاسم وهذا الوصف غاية ما تبلغ إليه كمال الحياة. فهل ربنا عز وجل كان معدوما فوجد؟ وهل سيفنى الله؟ هذه حياة المخلوق الناقصة، فالمخلوق كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لكن الله كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء قبله، هكذا جاء في معه قبله غيره، ألفاظ ثابتة. فالله عز وجل حياته كاملة لم تسبق بالنقص الذي في حياة المخلوق، كان معدوما. أيضا المخلوق سوف يعدم وسوف يفنى، فحياة المخلوق محفوفة بهاتين إيش؟ الآفتين: عدم سابق وفناء لها، كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل مخلوق سوف يهلك ويموت ويفنى، حتى ملك الموت الذي هو موكل بذلك سوف يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عجل حياته لم تسبق بعدل ولم تلحق بفناء، بخلاف حياته حياة المخلوق. القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالجمع بين هذين الاسمين له هذه الفائدة العظيمة في الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه من الصفات المنفية لكمال ماذا؟ قيوميته، لكمال قيوميته. فلا تأخذه سنة النعاس ولا النوم، فالله عز وجل لكمال قيوميته فهو لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما جاء في الحديث. له ما في السماوات وما في الأرض، انظر للحصر الذي يفيد الإحاطة العامة في الملك. له ما في السماوات، أي الذي في السماوات، ما هنا موصول وهي مبتدأ مؤخر، له خبر مقدم فتفيد الحصر. له كل شيء، وما أيضا من ألفاظ العموم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا شفاعة عند الله إلا لمن يأذن له. وقد مر علينا بحث الشفاعة في كتاب التوحيد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما في المستقبل وما في الماضي، ما بين أيديهم في المستقبل وما خلفهم في الماضي. ولا يحيطون بشيء من علمه، المخلوق لا يحيط بشيء من علم الله عز وجل، علمه بصفاته، علمه بذاته، إلا ما أعطانا الله عز وجل من هذه الأسماء والصفات. وكذلك المعلوم، فالمخلوق لا يحيط بذلك إلا ما أعطاه الله جل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع إيش؟ القدمين لله عز وجل، كما صح ابن عباس رضي الله عنهما. الكرسي وسع السماوات والأرض، والسماوات والأرضون بهذا الحجم العظيم الكرسي وسعها، فما أعظم الكرسي. والكرسي في العرش حواه العرش كحلقة صغيرة في أرض فلا، فما أعظم العرش، وما أعظم رب الكرسي ورب العرش. ولا يؤوده حفظهما، قال: لا يكرزه ولا يثقله. حفظ السماوات والأرضين لا يثقل الله عز وجل ولا يكرزه، وهو العلي العظيم. الله هو العلي، وصفة العلو كما أشرت سوف يفرد لها المؤلف بابا مستقلا في العلو والمعية وكيف الجمع بينهم. فالله عالم بذاته، وعالم بصفاته، وعالم بقهره وغلبته، وكل هذه من معاني العلو: علو الذات، علو الصفات، علو القهر. يخافون ربهم من فوقهم، علو الذات وعلو الصفات وله المثل الأعلى، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل له العلو في أنواعه: العظيم، العظيم بذاته، العظيم بصفاته، العظيم أي له الكبرياء وله العظمة. قال: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الآية حرز للإنسان عند نومه. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. الأول في الأزل والآخر في الأبد، فالله عز وجل أزلا وأبدا. الأزل باعتبار ما مضى، والأبد باعتبار ما يستقبل. فالله عز وجل له هذا الكمال المطلق في أزليته وفي أبديته. ففي الأزل هو الأول، ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء كما في الصحيح. وفي الأبد في أبديته هو الآخر، ليس بعده شيء، فهو يحيط بكل شيء. وهو الظاهر، ليس فوقه شيء. وهو الباطن، ليس دونه شيء. وذكرت هذه الصفة بعد صفة الظهور العلو حتى لا ينافي ويمانع قربه علوه. فالله مع علوه وظهوره هو قريب، هو قريب من خلقه، وقربه هذا لا ينافي علوه، لأن الكمال المطلق له، العظمة له، الكبرياء له، الكون لا شيء. وذلك أنه خلقه، فالله مع علوه وظهوره هو قريب من خلقه، ولا ينافي علوه قربه، ولا يعارض قربه علوه، فهو عال بذاته وقريب من خلقه. ولهذا هو الظاهر والباطن، الباطن الذي ليس دونه شيء. فهذا الدنو لا ينافي ويعارض ذلك العلو، وذلك العلو لا ينافي ويمانع هذا الدنو لإحاطته عز وجل. فهو عالم بذاته فوق عرش، ومع ذلك هو قريب من خلقه. هذا يجتمع في مخلوق كما سيأتينا. فالقمر هو في العلو وهو معنا، ويشعر المخلوق بقربه ونوره. والعرب تقول: لا زلنا نسير والقمر معنا. فهذا المخلوق، فكيف بالخالق؟ وسيأتي التفصيل في ذلك في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وهو بكل شيء عليم. الإحاطة بالعلم، فالله عز وجل عليم بكل شيء. عليم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم شامل، ما كان أي ما مضى، وما سيكون أي المستقبل. فعلمه أزلي وأبدي. وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم الله شامل أحاط بكل شيء. وسيذكر المؤلف الآن الآيات في هذا الأمر. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي أشرنا إليه، وكمال هذا الاسم وهذه الصفة. ثم قال عجل: من معاني الحي الذي لا يموت لكمال حياته، هذا رد وبيان لضلال من يعبد غير الله. فكائنا من كان هو سيموت، كائنا من كان من عبد مع الله هو سيموت، فكيف يعبد؟ والله عز وجل من أوصافه أنه لا يموت، هو الذي يستحق العبادة. ولهذا قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه من أوصافهم أنهم أموات غير أحياء، فكيف تصرف لهم العبادة؟ لكن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. فهذه صفة ثبوتية يتضمنها اسم الحي أي صفة الحياة، وصفة منفية الذي لا يموت لكمال حياته. وقوله: وهو العلي العظيم، تحدثنا عن ذلك. وقوله: وهو الحكيم الخبير، الحكيم من الحكم، الحكم لله، والحكيم من الحكمة. فالله عز وجل الحكم حكمه، ويتصف بهذه الصفة صفة الحكمة، ومن حكمته إتقان كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، كل في فلك يسبح. فهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. الخبير العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور. فعندما يجتمع العليم الخبير، العليم بالظاهر والخبير بالباطن، فالخبير أي العليم ببواطن الأمور. ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. علم الله الشامل الذي أحاط بكل شيء، يعلم ما يلج في الأرض داخل الأرض من حبوب، وما يخرج منها من زرع ونبات، وما ينزل من السماء من ماء، وما يعرج فيها يعني يعرج إليها. هذه الأفعال عندما يأتي بعدها حرف جر لا يناسبها، لأن الذي يناسب يعرج إليه، وما يعرج إليه، فيتضمن هذا الفعل معنى يناسب الحرف، فيعرج بمعنى يدخل، وما يدخل فيها. كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يشرب منها، لكن يشرب يتضمن معنى ايش؟ يروى، يروى بها، فيضمن الفعل معنى يناسب الحرف. ويروى هو غاية الشرب، والدخول هو غاية العروج أو الإعراج. فوما يعرج فيها، قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله الذي أحاط بكل شيء. ولهذا بعد ما ذكر وهو بكل شيء عليم، بدأ يفصل، يذكر الآيات تفصل هذا العلم. فالله بكل شيء عليم، ومن علمه وإحاطة أنه يعلم مفاتح الغيب، مفاتح الغيب خزائنه ومبادئه. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، هذه مفاتح الغيب. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب اختص الله عجل بها. إن الله عنده علم الساعة، علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلم الساعة لا يعلم به أحد، كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وينزل الغيث كذلك، الله عز وجل اختص بهذا الغيث، والغيث غير المطر، الغيث المطر الذي يترتب عليه النبات، قد يأتي المطر ولا ينبت السفر ويستمر الجذب والقحط، فالله عز وجل يعلم هذا الغيث واختص به، ويعلم ما في الأرحام، فالله عز وجل اختص بما في الأرحام، وما في الأرحام يشمل أشياء كثيرة اختص الله عز وجل بها، منها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. متى يبدأ الحمل؟ لا يعلم به إلا الله عز وجل. متى ينتهي الحمل؟ لا يعلم به إلا الله عز وجل. يقدر تقدير، لكن بداية الحمل عند الله، نهاية الحمل عند الله. ولهذا قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أيضا مما في الأرحام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، بعد ما يجمع خلق الجنين 40 يوم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأتيه ملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات، فيكتب أجله وعمله ورزقه وشقي هو أو سعيد. هل أحد يعرف هذا؟ متى الأجل؟ لما في الرحم؟ رزقه؟ عمله؟ هل هو سعيد أو شقي؟ هذا مما ما هو في الأرحام. فاختص الله جل بعلم ما في الأرحام، وبعد أن يجعله الله عجل ذكر أو أنثى قد يصل المخلوق لما أوتي من علم لمعرفة هل هو ذكر أو أنثى، لكن بعد ماذا؟ بعد ما تتبين الخلق، قبل ذلك لا يمكن يعلم. إذن علم ما في الأرحام اختص الله عز وجل به. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا يحصل غدا، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من أخي وما مسني السوء. هذا مما اختص الله عز وجل، وهو من مبادئ وخزائن الغيب، لأن هذا كله لما بعده وما وراءه، فما في الأرحام ما بعده من حياة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أيضا ما بعده في المستقبل من أمور وكسب، ما تدري نفس بأي أرض تموت أيضا ما بعده من أحوال الآخرة، وهكذا. ولهذا مبادئ هذا الغيب، خزائن هذا الغيب اختص الله عز وجل بها وما بعده، لكن مفاتح الغيب أي خزائنه ومبادئه لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، ما في البر والبحر، وهذا يشمل كل شيء، إما في البر أو في البحر، والبر يشمل الأرض ويشمل الجو. إذن الله عز وجل يعلم ولا يغيب عن علمه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، علم شامل. وما تسقط من ورقة، ورقة تسقط من الشجر هي بعلم الله. لو أردنا أن نحصي الأوراق التي تتساقط في مدينة جدة، هل نستطيع؟ في مدينة جدة فقط، لو اجتمع أهل جدة كلهم على أن يحصوا الأوراق التي تتساقط في مدينة جدة، هل نستطيع؟ فما بالك أنه أوسع من ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ظلمات تشمل ظلمة المطر، ظلمة البحر، ظلمة الطين والتراب، ظلمات السحب والغيوم، ظلمات كثيرة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، أيضا هذا من العموم، لا يخلو شيء إما أن يكون رطبا أو يابسا، فيشمل كل شيء إلا في كتاب مبين، ليس فقط في علم الله بل في كتاب، كتبه الله عز وجل في الأزل، كتابة في اللوح المحفوظ. فكل شيء لا يخرج عن علم الله وعن كتابته. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كان ليوم القيامة. وسيأتينا البحث في القدر في درس مستقل. ثم قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، تكلمنا عنه، وقول لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، صفة القدرة وصفة العلم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق من أسماء الله، وذو القوة صاحب القوة، المتين الشديد، الشديد في قوته في جبروته في عزته في كبريائه. لكن لا نسمي الله شديد، وذلك أن أسماء الله كما مر علينا توقيفية. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية هي ميزان أهل السنة والجماعة في هذا الباب، نفي التمثيل مع الإثبات، وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل. الأولى تنفي التمثيل لكن لا يفهم من عدم الإثبات، والثانية إثبات لكن لا يفهم منه وجود التمثيل. ولهذا إثبات بلا تمثيل كما أنه تنزيه بلا تعطيل. فإثبات في آخر الآية لكن مع احتراز نفي المماثلة في أول الآية، وتنزيه في أول الآية لكن مع عدم التعطيل كما في آخر الآية. ولهذا تنزيه ليس كمثل شيء بلا تعطيل وهو السميع البصير، إثبات وهو السميع البصير بلا تمثيل ليس كمثل شيء. فلاحظ هذه الآية كيف ميزان عند أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقوله إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، هذه من أسماء الله السميع البصير. وسميع تأتي بمعنى إيه؟ سميع يعني يسمع الأصوات، وسميع يعني مجيب. إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله. وسميع تأتي بمعنى سامع الأصوات، إما على سبيل التأييد أو على سبيل التهديد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني سمع الله هذا الصوت تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا نسمع الأصوات تهديد لهؤلاء. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، القوة، القوة لله، وإثبات المشيئة لله. والمشيئة هي الإرادة الكونية، والمحبة هي الإرادة الشرعية. وذلك أن الإرادة لها معنيان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. الإرادة الكونية متعلقة بما وقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، والإرادة الشرعية يحبها الله وقد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية قد يحبها وقد لا يحبها وتقع، فهي بمعنى المشيئة. أما الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، إرادة كونية، فلا بد من وقوعها. ما أراد الله يعني شاءه واقع لا محالة. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك ما فعلوه. فما أراده الله كونا واقع لا محالة، أما ما أراده شرعا أي رضيه وأحبه فقد يقع وقد عقى. يريد الله أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية. هل الله يتوب على كل أحد؟ قد تقع وقد لا تقع، لكن يحب الله توبة كل واحد ويرضى الله هذه التوبة. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، أيضا إرادة كونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه، إرادة شرعية وهداية إيش؟ هداية إيش؟ التوفيق. يعني إرادة هنا شرعية والهداية هداية التوفيق. فمن يرد الله يعني يحب الله أن يهديه أن يوفقه، فالهداية هذه هداية إيش؟ التوفيق. وقوله أحسن إن الله يحب المحسنين، هذه صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وما سبق من الصفات الذاتية. صفة العلم، صفة القدرة، وكل هذه الصفات صفات ذاتية، ونحن مر علينا الذاتية تتعلق بإيش؟ بذات الله، لا تنفك عنه بحال من الأحوال. والفعلية متعلقة بماذا؟ بمشيئة الله. فاللقاء القادم عشان نسأل وأشوف اللي ما يجاوب كذا بعيون أعرف. طيب، وأقسط إن الله يحب المقسطين، هذه صفة المحبة، صفة المحبة أيضا صفة لله عز وجل. فما استقاموا لكم فاستقيموا له، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه كلها في صفة المحبة لله عز وجل من الصفات الفعلية. قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله، هذه آية الامتحان، سمى آية إيش؟ الامتحان، امتحان المرء. تحب الله فاتبع رسول الله، النتيجة يحبك الله. تعصي لله وأنت تظهر حبه، هذا لعملي في القياس بديع. لو كان حبك للإله صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الله يحب ويحب. وقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو الغفور الودود. الودود زيادة عن المحبة، وهي خالص المحبة، والخلة أعظم أنواع المحبة. ما ذكر المؤلفنا رحمه الله، يعني عندنا درجات المحبة، المودة، الخلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا، لو كنت متخذا أحدا خليلا اتخذته أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم من أسماء الله عز وجل. الرحمن صفة ذاتية لله عز وجل، والرحيم متعلقة بأفعاله، يوصل رحمته لعباده. ولهذا وكان بالمؤمنين رحيما، هذه الرحمة تصل العباد في الدنيا، تصل العباد جميعا، تصل للمسلمين والكافر. وذلك أن الدنيا لا قيمة لها عند الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. ثم جعلنا له جهنم يعيش يصلاها مذموما، ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهم فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا في الدنيا، لكن في الآخرة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لاحظ في الدنيا ما قال خالصة، لأن يشاركهم فيها الكفار، لكن في الآخرة خالصة يوم القيامة. في الآخرة، لأنها هي الدار التي لها قيمة عند الله. الكافر لا ينعم فيها أطلاقا، ولا مصير له إلا العذاب والعياذ بالله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه من الصفة العظيمة، صفة ذات الله عز وجل، صفة الرحمة التي وسعت كل شيء. وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه صفة الرحمة لله عز وجل. والرحمة تأتي مخلوقة كما جاء في الحديث إن لله 100 رحمة، هذه رحمة مخلوقة واحدة فقط انزلها على عباده، وتسعة سيدخرها يوم القيامة. لكن هذه الآيات تتحدث عن صفة الله، صفة الرحمة. فالله خير حافظا، حافظا تمييز، وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، هذه أيضا الصفات الفعلية، صفة الرضا، فالله يرضى ويغضب. والصفات الفعلية كما سنورد شبه المعطلة يقول هذه أعراض، والعرض يزول ويأتي، فكيف نصف الله بهذا العرض؟ فإن كانت كمالا فلا تزول، وإن كانت نقصا فلا تثبت. يعني هذا من إيراداتهم على الصفات الفعلية. نقول هذه الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، والمشيئة مقترنة بحكمة الله، فما اقتضت الحكمة، إذا اقتضت الحكمة الاتصاف بها كان الاتصاف بها هو الكمال، وإذا اقتضت الحكمة عدم الاتصاف بها كان عدم الاتصاف بها هو الكمال. فالكمال يدور مع حكمة الله، فإذا اقتضت الحكمة أن يتصف الله بها كان اتصافه بها هو الكمال، وإذا اقتضت الحكمة عدم الاتصاف بها كان عدم الاتصاف بها هو الكمال. قال: ومن يقتل المؤمن متعمدا جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه من آيات بعيد، وسنذكر هذه الآية في بحثنا في الإيمان، ومن خالف أهل السنة والجماعة وهم الخوارج كيف يستدلون بهذه النصوص، نصوص بعيد، على كفر صاحب إيش الكبيرة وكيفية الرد عليه. ومن يقتل مؤمن متعمدا جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. طبعا ذكرت فنرد عليها سريعا، وإلا رد إن شاء الله التفصيل يكون ظاهر الآية أنه خالدا، والخلود لمن؟ للكفار. ولهذا استدل الوعيدية في هذه الآية أن القاتل كافر. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما يكفر. من قال دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن قتل كما في الصحيح. في الثالثة قال: رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. طب هذه الآية، هذه الآية تفيد أن القتل يستحق صاحب الخلود، لكن هناك مانع منع من الخلود. ما هذا المانع؟ تحقيق التوحيد بالأدلة الكثيرة التي بيّنت ذلك. لكن هؤلاء المبتدعة ما ينظرون دائما إلى النصوص تناسبهم فقط، ما يجمعون بين نصوص مثل أهل السنة والجماعة. ولهذا الأمور لا تتم إلا باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. هنا وإن قلنا أن شرط الخلود في الآية القتل تحقق، لكن وجد مانع وهو التوحيد. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فالله عز وجل من صفاته أنه يرضى. فلما آسفونا، أي أغضبونا، أيضا الغضب من الصفات الفعلية وأشد أنواع. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، أشد أنواع الغضب هو المقت يأتينا. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أيضا هذه الصفة أن الله يكره. كبر مقتا عند الله، والمقت هو أشد أنواع الغضب، أن تقولوا ما لا تفعلون. وهل ينظرون إلا يأتيهم الله، هذه الصفة الفعلية، صفة إيش؟ الاتيان والمجيء. فربنا عز وجل يتصف بهذه الصفة الفعلية المتعلقة بمشيئته المقترنة بحكمته. هل ينظرون لأن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. كل هذا في صفات إيش؟ في إثبات صفة المجيء لله عز وجل. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا إيش؟ وقت مجيء الله عز وجل. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه صفة إيش؟ ثبوتية ذاتية خبرية، ثبوتية ليست منفية، ذاتية متعلقة بذات الله ليست فعلية متعلقة بمشيئته، خبرية ليست معنوية أي مسماها بالنسبة إلينا نحن أبعاد، بخلاف أهل البدع قالوا لا صفة معنوية، الوجه معنى الثواب جعله معنى، وهي صفة حقيقية لا عز وجل تليق بالله. فالله عجل كامل بذاته وكامل بصفاته، فكما لا نعلم حقيقة ذاته فكذلك لا نعلم حقيقة صفاته، فالبحث عن الصفات فرع عن البحث في الذات. فإذا كانت ذاته إثبات وجود بلا كيفية فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود وحقيقة بلا كيفية، وذلك أن البحث في الصفات فرع عن البحث في الذات. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أيضا يدان صفة لله عز وجل، والله له يدان تليق به. ما يذكر على صيغة التثنية إلا لأن لله يدين، أما ما ورد بالإفراد والجمع لا يناقض اليدين، تبارك الذي بيده الملك، لأن بيده مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم فلا ينافي ما هو أكثر من ذلك. والجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، الجمع أيضا للتعظيم، الجمع للتعظيم، فلا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع، وذلك أن لله يدين تليقان بالله عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أيضا صفة العين لله عز وجل، والله له عينان تليق به عز وجل. فإن الله فإن النبي عندما وصف الأعور الدجال قال إن ربكم ليس بأعور. فأهل السنة والجماعة استدلوا بهذا الحديث على أن لله عينين تليق بالله عز وجل، وكذلك ما ذكر من إفراد الجمع لا ينافي التثنية. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. قد سمع الله قولة تجادلك، إذا تكلمنا عن صفة السمع وأنها تأتي بمعنى سمع الأصوات ومعنى إيش؟ أجاب. ثم قال ألم يعلم بأن الله يرى، الله عز وجل يرى ويرى، والمؤلف كما أشرنا عقد لهذه الرؤية بابا سيذكر إن شاء الله، لكن لن يرى في الدنيا. ولهذا لما طلب موسى أن يرى الله قال إيش؟ ماذا قال له الله عز وجل؟ إنك لن تراني. والله الآيات طويلة وسعنا صدورنا إحنا مع الآيات. طيب إنك لن تراني يعني في الدنيا، يعني الأدلة المستفيضة التي دلت في القرآن والسنة على أن الله يرى يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته. طيب لن تراني في الدنيا، لكن الزمخشري والمعتزلة لأنهم يرون أن الله ما يرى قالوا هنا لن تفيد النفي المؤبد، خلاص لن تراني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ابن مالك في الكافية اللي هي أصل الألفية يرد عليهم يقول: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. وسواه ايش؟ فاعضد. ثم قال رحمه الله تعالى: الذي يراك حين تقوم، هذه كلها في وتقلبك في السجد، انه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهو شديد النحال. الان هذه صفه ايش؟ المقابله كما تحدثنا عنها قبل ذلك. وهو شديد النحال يعني شديد المكر، شديد الاخذ بالعقوبه. وهذه الصفات يتصف الله بها في مقابل من اتصف بها: ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكرنا ومكرنا ومكرنا وهم لا يشعرون. اهل البدع يقولون صفات مشاكله، يعني فقط الحروف تشاكلت، وفي الحقيقه صفات مقابله، الله اتصف بها في مقابل من اتصف بها. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ايضا الله عفو وقدير، صفه العفو والقدرة. وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. أيضا من أسمائه الغفور والرحيم والعفو والقدير، ويتضمن المعاني الجميلة من هذه الصفات. فالله يغفر ويرحم ويعفو وهو قادر على كل شيء. ولله العزة ولرسوله، صفة العزة، واسم الله أيضا العزيز. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله موصوف بهذه الصفات العظيمة، صفة الجلال، صاحب الإجلال والجلال والإكرام. فاعبده واصطدر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ استفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا تعلم له سميع، كفو، نظير، ند. ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلها الآيات في النفي، الصفات المنفية لكماله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا. لم يكن له كفوا أحد. يخطئ البعض قراءة بالتسكين ولا توجد قراءة كفوا، وإنما كفوا أو كفوا أو كفءا، لكن بالتسكين مع الواو ما توجد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كل هذه في نفي الند لله عز وجل. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. كذلك هذه الصفات المنفية لكمال حياته. ولم يكن له شريك، هذه كلها من الصفات المنفية. ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل هذه الآيات في نفي الولد لله عز وجل لكماله عز وجل. فلا تضرب الله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يضرب له هذا المثل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم من أشد الأمور. ولهذا جعل الله عجل بعد هذا كله، بعد هذا كله: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم، ثم قالوا أن تقول على الله ما لا تعلم. ومن القول على الله بلا علم القول في أسماء وصفات، والضلال في هذا الباب. ثم ذكر آيات الاستواء على العرش. ومعنى استوى يعني على واستقر. ذكرت هذه الصفة، وهي صفة فعلية، صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله. استوى يعني على واستقر، فالاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم ذكر الآيات رحمه الله في الاستواء على العرش. ثم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه من آيات العلو. فنوع المؤلف رحمه الله في إثبات العلو. والعلو ذكر في القرآن بصيغ متعددة كثيرة جدا: العمل الصالح يرفع له، وهو القاهر فوق عباده، إني ورافعك إلي، من رفع الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. السماء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى العلو، أصلها ثابت وفرعها في السماء، النخلة وفرعها في السماء يعني في العلو. أو يكون فيه بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي من على السماء، أي من على السماء. فإما تكون السماء بمعنى العلو أو في متضمن على، وذلك أن السماء ما تحيط من الله عز وجل. ولهذا أهل البدع قالوا في حد، في حيز، من هذا المنطلق لجهلهم وعدم تنزيههم لله عز وجل، فما يحيط بالله عز وجل شيء من المخلوقات. وهكذا استمر في آيات العلو. ثم ذكر الآية التي تجمع بين المعية والعلو، هذا سيأتينا في المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبين الله عز وجل أن هذه المعية لا يفهم منها أن الله معنا في الأرض، وختمها بالعلم، أي أن الله عليم، محيط، مطلع، مراقب، حفيظ، مؤيد، ناصر لعباده المؤمنين، والإحاطة الشاملة للجميع. لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية، والمعية معية ذاتية ومعية فعلية. معية ذاتية أي إحاطة لجميع الخلق عامة، أي معية عامة ومعية خاصة، ليست معية ذاتية ومعية فعلية، معية عامة ومعية خاصة. كلمة ذاتية سنتكلم عنها في البحث في المعية والعلو، لأن من أهل العلم من يريد أن يؤكد معنى هذه الصفة يقول الله معنا بذاته. وهذه الكلمة لأنها يترتب عليها إشكال وفهم خطأ، الأولى عدم ذكرها. وسنتحدث عن المقصود بمعنى بذاته، وأنها إن عرف المقصود بها لا إشكال، لكن قد يفهم منها ما لا يليق بالله، ولهذا الأولى تركها. حدث الناس ما يعرفون، أتريدون يكذب الله ورسوله؟ وإلا فإن الله عالم بذاته، سميع بذاته، قدير بذاته، وهكذا. المعية العامة هي الإحاطة والشمول، والمعية الخاصة للمؤمنين النصر والتأييد. واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه كلها من المعية الخاصة. ثم قال ومن أصدق من الله حديثا، كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، لا أحد أصدق من الله. ومن أصدق من الله قيلا، هذه كلها في صفة الكلام لله عز وجل، وسنذكر ذلك إن شاء الله في بحث مستقل. فإن الله يتكلم بصوت وحرف متى شاء وبما شاء وكيف ما شاء. فالله يتكلم بصوت كما جاء في الحديث، ونادى ربنا آدم على الملأ فقال لبيك، والمناداة ما تكون بصوت، يوم يناديه. وبحرف، حروف، قال الله إني جاعلك، إذن إني هذه حروف. فالله يتكلم بصوت وحرف بما شاء ومتى شاء وكيف ما شاء. بما شاء، التوراة، الإنجيل، القرآن، ومتى شاء بأي وقت. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، شاء أن يكلمه عندما جاء الميقات. وكيف ما شاء، أوامر، نواهي، أخبار. فكلام الله صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، فالله لا يزال متكلم، وفعلية باعتبار أحادها وأنواعها. فصفة الكلام هي الصفة التي جمعت بين أن تكون ذاتية وفعلية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات تتحدث عن صفة هذا، صفة الكلام. ثم ذكر القرآن وهو جزء من كلام الله، ولهذا البحث في القرآن فرع عن البحث في كلام الله، فالقرآن هو من كلام الله. وذكر المؤلف بعد ما ذكر صفة الكلام ذكر القرآن لأنه من كلام الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ذكر صفة الرؤية أن الله يرى، وذكر الآيات في ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المقصود بزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أي رؤية الله، الزيادة رؤية الله، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كذلك المزيد هو رؤية الله. إذن هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق في أسماء الله وصفاته. ثم ذكر المؤلف رحمه تعالى، نواصل ونقف، أنا كان في ظني أن اليوم نخلص الآيات والأحاديث ونتكلم عن مبحث الوسطية، لكن إن شاء الله أن بركة الوقت إن شاء الله نرجع هذا للقاء القادم ونأخذ إن شاء الله مع المسائل الثلاثة التي ذكرها المؤلف بإذن الله. ونسأل الله أن يبارك في الوقت، نأخذ ما يتعلق بالعلو والمعية ثم الكلام ثم الرؤية، ثم نختم مباحث الأسماء والصفات فيما يخص أهل السنة والجماعة. فاللقاء الذي بعده نأخذ الفرق المخالفة، وهم أربع فرق، نأخذ شبهتهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الجهمية، وكل فرقة ما عندها من شبه نأخذ إن شاء الله نذكر ونورد هذه الشبه ونرد عليها. اللقاء القادم اتفقنا عليه يكون أسئلة في مباحث أسماء الصفات، يعني أرجو الاستعداد التام، كل ما يتعلق بمباحث أسماء الصفات اللي ذكرناها سابقا تراجع إن شاء الله، والدرس موجود في اليوتيوب، يعني تكتب الدرس الثاني وأخونا مجيب جزاه الله خير اللي براجعه موجود الدرس. جزاكم الله خير والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.